المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث دل على سعة فضل الله وكمال عدله وإثبات اليدين لله عز وجل، وسبيلهما سبيل جميع الصفات، أنه تعالى موصوف بكل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها وأوسعها، وأنه كما لا يماثله أحد في ذاته لا يماثله أحد في شيء من صفاته، ومن نفى شيئا منها متوهما أن ظاهر ذلك التشبيه فقد غلط أفحش غلط، فإن الصفات تابعة للموصوف، ومن أثبت شيئا منها دون شيء فقد غلط فيما نفاه وتناقض تناقضا يدل على بطلان قوله. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سعة غناه وسعة عطاياه، وأنه كما أن جميع الموجودات في فضله وكرمه منذ خلقها، ولا يخلو آن وحال من الأحوال إلا ولله عليها كلها نعم وإحسان لا تحصى أنواعه فضلا عن أفراده. ومع هذا العطاء الواسع الشامل لجميع المخلوقات في كل الآفاق لم يغض من فضله وكرمه مثقال ذرة، لأن فضله وكرمه وغناه من لوازم ذاته، وخزائن العوالم كلها بيده وتحت تصريفه وتدبيره، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا يتصور أن ينقص شيء من كمال غناه ومن سعة عطاياه مثقال ذرة، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك سائر صفاته كعلمه وكلامه وقدرته وحكمته وغيرها، فلو نسب علم الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى علمه سبحانه لم ينقص من علم الله إلا كما ينقص العصفور إذا نقر في البحر، كما قال ذلك الخضر لموسى صلى الله عليه وسلم. ومن كمال غناه أنه قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. رواه مسلم. وإذا أخبرنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن غناه وسعة كرمه، فذلك يتضمن أمرين: أحدهما أن نعرف ربنا بهذا الوصف العظيم، فإن معرفة الله أجل المطالب وأعلى الرغائب، والثاني حث منه لنا أن نزداد طمعا في فضله وكرمه، وأن نسأله كل وقت جميع مطالبنا الدينية والدنيوية. ولما بين في هذا الحديث سعة فضله ذكر فيه أيضا شمول عدله، وأن القسط بيده الأخرى يخفض من يستحق الخفض ويرفع من يستحق الرفع بحسب الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة إلى كل من الأمرين، وهو المحمود على رفعه وخفضه. وحكمته وضعه للأشياء مواضعها وتنزيله للأمور منازلها اللائقة بها. ولهذا كان المسلمون كلهم يقولون: إن تفضل وتكرم وأحسن إلى عباده فذلك من فضله، وإن عذب وعاقب فإن ذلك من عدله. وما أحسن ما قاله بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القسط، ولم يقل اليسرى ولا الشمال، بيان أنه لا يوصف إلا بالكمال، ولا يستعمل لذلك إلا أحسن الألفاظ. ولهذا في بعض ألفاظ هذا الحديث: وكلتا يدي الرحمن يمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله عز وجل يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث مع الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، مع قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، على قول أكثر المفسرين، تدل على أن الحيوانات غير المكلفين يحشرها الله عز وجل ويقتص لبعضها من بعض، ليرى العباد كمال عدله حتى في الحيوانات العجم. ولا ينافي ذلك أن التكليف بالأمر والنهي والشرائع خاص بالثقلين الإنس والجن، لأن هذا نوع خاص من القصاص في ظلم بعضها بعضا، والله تعالى جعل لها معرفة لمنافعها ومضارها، فإنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له، فهي تعرف ما ينفعها من مأكل ومشرب ووقاية من الإضرار، والقوي فيها إذا آذى الضعيف منها عرف ظلمه في ذلك. وكما أنه تعالى يجري عليها في الدنيا من التنعم والتألم وأسباب الإضرار ما يجري مما هو مقتضى طبيعتها ومقتضى حكمة الله عز وجل، فأي مانع يمنع من بعثها وأن يجري عليها من الجزاء المؤقت ما يوافق العدل والحكمة؟ ولهذا ورد أنه بعدما يقتص لبعضها من بعض يقول لها كوني ترابا. وأما الجزاء على التكاليف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب والانتهاء إلى دار القرار إما الجنة أو النار دائما أبدا، فذلك خاص بالمتقين كما تواترت به النصوص. وإذا كانت هذه الحيوانات في الدنيا قد تكون عند من يكرمها ويدفع عنها الأذى وعند من هو بضد ذلك، وذلك راجع إلى حسن الملكة أو إلى سوئها، وهي لم تعمل من الظلم ما يوجب عقوبتها ولا من الإحسان ما يوجب إكرامها في كثير من الأوقات، بل إباحة الله عز وجل للإنسان ذبحها الذي هو أعظم آلامها تقديما لمصلحة الإنسان على مصلحتها، وأباح له استعمالها بالحمل والركوب والحرث وغيرها من الأعمال لهذا الغرض، فكيف لا يجازي ظالمها على ظلمه؟ هذا كله بيان أن ذلك موافق للحكمة وللواقع، ليعرف بذلك حكمة الشارع، مع أنه يجب على العبد أن يخضع لكل ما ثبتت به نصوص الكتاب والسنة، سواء فهم حكمته أو فهم بعضها أو لم يفهمها، فإننا نعرف من حيث العموم أن لله عز وجل الحكمة في كل شيء وفي كل تدبير قدري وشرعي وجزائي، وهو المحمود على ذلك. وإنما قلت ذلك دفعا لقول من قال إن مثل هذه النصوص يراد بها التمثيل لبيان عدله وأن الواقع بخلاف ذلك، وهذا قول ينافي صريح النصوص، ولكن بعض الناس إذا انعقد في قلبه بعض الشبه حمل على النصوص بالتأويل والتحريف الباطل. والواجب أن تكون العقول تابعة لما جاءت به الرسل، مهتدية بشرائع الله وأحكامه التي هي غاية في الكمال والحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعقول لا تكمل ولا تهتدي بغير ما جاءت به الرسل. انظر إلى من طغوا بعقولهم وعلومهم واستكبروا بها عما جاءت به الرسل، كيف كان حالهم وكيف كانت لهم العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الآية. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم انظر إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لما تم اهتداؤهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فضلوا جميع الخلق في عقولهم وعلومهم وهدايتهم وأخلاقهم، وكيف كانت لهم العواقب الحميدة والآثار الجميلة والذكر الحسن مدى الأوقات. وفي هذا وهذا عبرة لأولي الألباب. وفي هذا الحديث بيان إحاطة علم الباري بجميع المخلوقات جلائلها ودقائقها، حتى إنه يعلم الأسباب التي دعت الحيوانات إلى تصرفاتها المتنوعة، فهو يعلم السر وأخفى، ومن باب أولى وأحرى يعلم تعالى ما صدرت عنه أعمال المكلفين من النيات الصالحة وغيرها. ولهذا يخبر سبحانه وتعالى في كتابه عند ذكر الجزاء والثواب والعقاب باطلاعه وعلمه بذات الصدور وبنيات العباد ومقاصدهم، وسيجازيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر.